بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب من حلف بالله تعالى وصفته على ترك وطء زوجته في قبلها أبدا أو فوق أربعة أشهر أو حتى ينزل عيسى أو تشرب الخمر أو تهبه مالها ونحوه، فمول ولو مميزا أو غضبان أو سكران أو مريضا يرجى برؤه لا مجبوبا كله أو عنينا ونحوه. فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولم يطأ في القبل أمر بالطلاق، فإن أبى طلق عليه حاكم واحدة أو أكثر أو فسخ، وكذا من ترك الوطأ ضرارا بلا عذر، وإن ادعى بقاء المدة أو وطئ ثيب صدق بيمينه. باب الظهار محرم كإيلاء، فمن شبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أبدا أو إلى أمد كأنت علي كظهري أو بطن أمي أو أختي من رضاع أو حماتي أو فلانة الأجنبية أو فلان ونحوه فقد ظاهر، كأنت علي حرام، ويصح منجزا ومعلقا ومطلقا ومؤقتا. ويحرم قبل كفارة وطء ودواعيه من مظاهر منها، ولا تستقر كفارة إلا بالعود وهو الوطء. وإن ظاهر من نسائه بكلمة فكفارة كما لو كرره من واحدة قبل تكفير، وبكلمات فلكل واحدة كفارة. فصل. بركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا الإيلاء، وذكرنا تعريف الإيلاء في اللغة والاصطلاح، وأنه في اللغة الحلف، وأما في الاصطلاح فهو حلف زوج على ترك وطء زوجته في قبلها أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر. وذكرنا دليله من القرآن ومن السنة ومن الإجماع، وكذلك أيضا شرعنا في شروط الإيلاء، وذكرنا أيضا حكمه، وأن حكمه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول حكم التكليفي، وأنه محرم لأنه حلف على ترك واجب، والقسم الثاني الحكم الوضعي، وذكرنا أنه يصح إذا وجد شرطه وتترتب عليه آثاره. شروطه: قال المؤلف من حلف بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبلها أبدا. ذكرنا الشرط الأول أن يحلف بالله عز وجل، فإذا حلف بالنذر أو العتق أو التحريم أو الظهار فهل يكون موليا أو لا يكون موليا إلى آخره. تكلمنا على هذه المسألة وذكرنا الخلاف، وأن الأقرب في هذا أنه يكون موليا. والشرط الثاني على ترك وطء زوجته، فاشترط أن يحلف على ترك وطء زوجته، وتكلمنا على هذه المسألة إلى آخره. وقوله في قبلها أبدا، الشرط الثالث كما الثالث ها؟ ما ذكرناه؟ طيب، الشرط الثالث قال فوق أربعة أشهر. الشرط الثالث أن يحلف على أزيد من أربعة أشهر. وإذا حلف على أقل من ذلك أو على أربعة أشهر فهذا موضع خلاف. فالأقسام في هذا ثلاثة، القسم الأول أن يحلف على أزيد من أربعة أشهر، فهذا مول بالاتفاق، الحالة الثانية أن يحلف على أربعة أشهر فقط، فهل يكون موليا أو لا يكون موليا؟ للعلماء في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو رأي جمهور أهل العلم أنه لا يكون موليا إذا حلف على 4 أشهر فقط أنه لا يكون موليا، هذا قول جمهور العلماء رحمهم الله. والرأي الثاني رأي الحنفية وأنه يكون موليا. وهذه المسألة تنبني على مسألة ستأتينا إن شاء الله، وهي مضي المدة، هل إذا مضت المدة يقع الطلاق أو نقول بأن مضي المدة لا يقع بها الطلاق؟ فالجمهور يرون أن مضي المدة لا يقع بها الطلاق، وعلى هذا إذا مضت المدة نقول له إما أن تفي وإما أن تطلق، فإذا أبى الحاكم إذا أبى فإن الحاكمة إما أن يطلق أو يفسخ كما سيأتي إن شاء الله تقريره. أما عند الحنفية فإنه إذا مضت المدة ولم يفئ فإنه تطلق عليه، فإن المرأة تطلق عليه. نعم. القسم الثالث، نعم القسم الثالث، أن يحلف على أقل من 4 أشهر، كما لو حلف ألا يطع زوجته لمدة شهر أو شهرين ونحو ذلك. فجمهور العلماء يرون أنه ليس موليا، هذا لا يأخذ أحكام الإينة، نعم لا يأخذ أحكام الإينة. وبعض الظاهرية يرون أنه مولي، يرون أنه مولي. والصحيح في ذلك أنه لا يكون موليا، لأن الله عز وجل قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فلا بد أن يتربص 4 أشهر. وهذه المدة التي حلف إذا كانت أقل من 4 أشهر لا تتسع لمدة التربص، نقول بأنها لا تتسع لمدة التربص، فلا يكون موليا في هذه الحالة. وكما ذكرنا أن بعض الظاهري يرى أنه مولي لأن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نفسه من نسائه شهرا، لكن نقول هذا ليس بالإلاء الشرعي، إنما هو إلاء لغوي، يعني امتنع عن معاشرتهن لمدة شهر، هذا ليس من الإلاء الشرعي الذي تترتب عليه أحكامه. وعلى هذا إذا حلف الزوج على ترك وطئ زوجته لمدة شهر أو شهرين أو نحو ذلك، هذا لا نقول بأنه مولي تضرب له المدة، لا نقول بأنه هنا لا يأخذ أحكام الإيلاء، والمرأة لها أن تطالبه بالمعاشرة بالمعروف ولا حاجة لضرب مدة. قلنا نحتاج إلى أن نضرب مدة، لكن المرأة لها أن تطالبه أما أن يعاشر بالمعروف وإما تفسخ، ولا حاجة إلى ضرب مدة. ومثل ذلك أيضا كما أسلفنا إذا حلف على 4 أشهر فإن الجمهور يرون أنه ليس إلاء، يعني الجمهور يرون أنه ليس إلاء. وعلى هذا نقول لا يأخذ حكم الإيلاء المعروف شرعا تترتب عليه أحكامه، لكن المرأة لها أن تطالبه إما أن يعاشر بالمعروف وإما أن يفسخ. طيب، هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس أن يكون الإيلاء من زوج يمكنه الوطئ. نعم. الشرط الخامس، شوف الأخواني أو الرابع الأخوان، شوف الشباب دول سكت. الشرط الرابع أن يكون الحلف من زوج يمكنه الوطء، أن يكون من زوج يمكنه الوطء. فإن كان من زوج لا يمكنه الوطء، كما لو كان مجبوبا أو كان عنينا ونحو ذلك، فإنه لا يكون إلاء، لأن الامتناع هنا ليس لليمين، وإنما الامتناع للعيب الموجود في الزوج. الشرط الخامس أن يكون من زوجة يمكن وطئها. أما إن كانت الزوجة لا يمكن وطئها، نعم الزوجة لا يمكن وطئها لكونها معيبة بعيب من عيوب النكاح، نعم لا يمكن وطئها لكونها معيبة، فنقول في هذه الحالة لا يكون إلاء، نعم لا يكون إلاء، لأن الامتناع هنا ليس من أجل يمين، وإنما هو من أجل العيب الذي يوجد في المرأة. قال: أو حتى ينزل عيسى، أو تشرب الخمر، أو تهبه مالها ونحوه، فمول، يعني الإيلة إما أن يصرح بالزمن، إما أن يصرح بالزمن، كان يقول، كان يحلف على ترك الوط لمدة 5 أشهر، لمدة سنة إلى آخره، إما أن يصرح بالزمن، وإما لا يصرح بالزمن وإنما يعلقه على أمر ليس لها أن تفعله، ليس لها أن تفعله شرعا، أو يشق عليها أن تفعله عادة، فنقول في هذه الحالة يكون موليا، يعني إما أن يصرح بالزمن وإما أن يعلقه على أمر ليس لها أن تفعله شرعا، كترك واجب أو فعل محرم كما مثل المؤلف، أو يشق عليها أن تفعله عادة، كما لو قال لا أطأك حتى تهبي مالك، فنقول هنا في حكم المولي، في حكم المولي، لأنها لها أن تمتنع لمدة سنة عن دفع المال، فيكون هنا في حكم المولي. قال: ولو مميزا أو غضبان أو سكران أو مريضا يرجى برؤه. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله: يصح الإيلاء من المميز، وهذا هو الشرط السادس، شرط السادس من شروط صحة الإيلاء أن يكون من زوج مكلف، من يكون من زوج مكلف. المجنون لا يصح إلاؤه لأن عبارته ملغاة، ولأن القلم قد رفع عنه. بقينا في الصبي، الصبي المذهب إن كان مميزا صح إلاؤه، كما أنه يصح طلاقه كما تقدم لنا. والرأي الثاني رأي أكثر أهل العلم أنه لا يصح إلاؤه كما أنه لا يصح طلاقه، وهذا القول هو الصواب. الصواب أنه لا يصح إلاء المميز لأن عبارته ملغاة والقلم مرفوع عنه، وكما تقدم كما أنه لا يصح طلاقه على الصواح على الصحيح، فكذلك أيضا إلاؤه لا يصح. قال: ولو مميزا أو غضبان، إذا كان غضبان فإنه يقول لك المؤلف رحمه الله يصح إلاؤه إذا كان غضبان، والكلام في هذه المسألة كالكلام في طلاق الغضبان. سبقا ذكرنا أن طلاق الغضبان ينقسم إلى 3 أقسام: القسم الأول أن يغطى على عقله ويزول شعوره، فهذا لا يصح إلاؤه لأنه لا يعلم ما يقول. والقسم الثاني أن يكون الغضب في مبادئه بحيث يتصور ما يقول ويملك نفسه إلى آخره، فهذا يصح إلاؤه. والقسم الثالث أن يكون الغضب بين الحالتين بحيث أن لا يغطى على عقله وأن يتصور ما يقول لكنه يغلب على أمره، يعني يكون معه من الغضب الذي يحول بينه وبين نيته بينه وبين قصده، يعني يكون معه من الغضب الذي يحول بينه وبين نيته وقصده. فهذا المؤلف رحمه الله يرى أن إلاءه ماذا؟ ها؟ صحيح كطلاقه. وسبقا ذكرنا أن الصواب أن طلاقه لا يقع، وأن ابن القيم ذكر ما يقرب من 26 وجها على عدم صحة طلاق هذا الغضبان، فكذلك أيضا ما يتعلق بإلائه. قال أو سكران كما تقدم لنا، سكران سبقا ذكرنا في طلاق السكران أن السكران ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون معذورا بسكره فلا يقع طلاقه، أن يكون معذورا بسكره كما لو شرب ما يظنه عصيرا فإذا هو مسكر أو أكره على شرب مسكر فطلق لا يقع، فكذلك أيضا إذا آل لا يقع. والقسم الثاني أن يكون غير معذور بسكره، أن يكون غير معذور بسكره كما لو شربه عالما ذاكرا مختارا. فتقدم أن الجمهور يرون أن طلاقه يقع، فكذلك أيضا يقول إلاؤه. وذكرنا أيضا الخلاف في هذه المسألة، وأن الصواب أن طلاقه لا يقع، فكذلك أيضا إلاؤه لا يقع. قال أو مريضا يرجى برؤه، يعني إذا كان مريض يرجى برؤه شفاؤه فيصح إلاؤه للعموم، لعموم أدلة الإلاء. قال لا مجبوبا، كله أو عنينا ونحوه، أي تقدم لنا ذكرنا من شروط صحة الإيلة أن يكون من زوج يمكنه الوطء، أما إذا كان لا يمكنه الوطء إلى آخره فلا يصح إلاه. قال فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولم يطأ في القبل أمر بالطلاق، فإن أبى طلق عليه حاكم واحدا أو أكثر أو فسق. إذا مضى 4 أشهر، إذا مضت المدة يعني بعد مضي المدة، هو الآن حلف على ترك وطئ زوجته، تضرب له المدة، والمدة هي 4 أشهر كما سلف. إذا مضت المدة ولم يفئ لم يرجع، فهل تطلق عليه زوجته بمضي المدة أو نقول بأنها لا تطلق؟ هنا أشرنا الخلاف، فالجمهور يرون أنها لا تطلق عليه زوجته، وعند أبي حنيفة والحنفية يرون أنها إذا مضت المدة طلقت الزوجة إذا ما فاء، ولكل منهم دليل. أما الجمهور فاستدلوا على ذلك، نعم استدلوا على ذلك بأن الله عز وجل قال للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عدة أوجه من هذه الآية على أن الزوجة لا تطلق بمضي المدة. من هذه الأوجه، الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى جعل المدة للأزواج ولم يجعلها عليهم. الله عز وجل جعل المدة للأزواج ولم يجعلها عليهم. ولو قلنا بأن مضي المدة يقع به الطلاق لكانت المدة عليهم لا لهم، للذين علم النساء تربص 4 أشهر، جعل لهم المدة. لو قلنا بأن مضي المدة يقع به الطلاق كانت عليهم لا لهم. والوجه الثاني أن الله عز وجل قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. إن فاءوا للذين، لما ذكر المدة قال فإن فاءوا، فدل ذلك على أن الفيء تكون بعد ماذا؟ مضي المدة، وأنه لم يقع الطلاق. الوجه الثالث أن الله عز وجل قال وإن عزموا الطلاق. ومضي المدة هل فيه عزم أو ليس فيه عزم؟ ليس فيه عزم، فلا بد أن يعزم الزوج على الطلاق. مضي المدة ليس فيه عزم. الوجه الرابع أن الله عز وجل قال سميع عليم. هذا يدل على ماذا؟ ها؟ يدل على أنه لا بد من طلاق يسمع ويعلم، لا بد من طلاق يسمع ويعلم. ومضي المدة ليس طلاقا يسمع ويعلم، يعني ليس طلاقا يسمع، يعني يعلم لكن ليس طلاقا يسمع. والدير الثاني، هذه 4 أوجه من الآية، هناك أوجه أخرى أيضا ذكرها ابن القيم رحمه الله لكن نكتفي بهذا. الدير الثاني أن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الصحابة كما قال سليمان بن يسار أدركت 10 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المولي، كلهم يوقفون المولي، بمعنى أنه بعد مضي المدة يوقف المولي، هل يفي أو يطلق. وأيضا من الأدلة على ذلك الدليل الثالث أن مضي المدة ليس من صرائح الطلاق ولا من كناياته، والطلاق لا يقع إلا بصريح أو كناية. مضي المدة هذا ليس من الصريح ولا من الكناية. الرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله يقول إذا مضت المدة ولم يفئ الزوج فإن الزوج يطلق. واستدلوا على ذلك بقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فإن فاءوا فيهن، فإن فاءوا فيهن يعني في المدة فإن الله غفور رحيم. قالوا دل ذلك على أن الفيء لا بد أن تكون في أثناء المدة، وإذا لم تحصل في أثناء المدة يترتب على ذلك أن الزوجة تطلق عليه. لكن هذا الاستدلال هذا بعيد، فيه بعد فإن فاءوا فيهن. نقول إن صحت القراءة هذه فإن فاءوا فيهن فالمراد أن الفيء تصح في أثناء المدة وتصح بعد تمام المدة. المهم الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب إذا مضت المدة قلنا بأن الطلاق لا يقع، لكن يؤمر الزوج إما أن يفئ، فإن أبى يأمره القاضي أن يطلق. طيب إذا رفض الطلاق وش الحكم؟ قال أمره بالطلاق فإن أبى طلق عليه حاكم واحدة أو أكثر أو فسخ. طلق عليه حاكم واحدة أو أكثر أو فسخ. إذا أبى الطلاق فإن الحاكم يطلق عليه، يطلق. وقال المؤلف رحمه الله واحدة هذا ظاهر، لكن أكثر من واحدة يملكها ولا يملكه؟ نقول لا يملك، يعني كون يطلق عليه طلقتين أو يطلق عليه ثلاثا، القاضي لا يملك ذلك، لأن الزوج لا يملك أن يطلق أكثر من واحدة، فالقاضي من باب أولى أنه لا يملك أن يطلق أكثر من واحدة. قال أو فسخ. نعم أو فسخ، نحن ذكرنا في قاعدة سابقة أن من تخير لغيره فخياره ماذا؟ خيار مصلحة. والآن القاضي هل يتخير لنفسه أو يتخير لغيره؟ يتخير لغيره، لكن ما هي المصلحة؟ هل المصلحة الطلاق أو المصلحة الفسخ؟ هل المصلحة أن يطلق القاضي أو المصلحة أن يفسخ؟ ها؟ يطلق. لماذا؟ لكي يراجع. زين، ها؟ يعني الطلاق أصلح، ها؟ زين. يحتمل اثنين. أيوة. طيب، وإذا ما أراد الإضرار بالزوجة؟ لا، أترك الصلح الآن، هو الآن القاضي أنه يطلق أو يفسخ، ورفض أنه الآن نعم. إذا كان الشيخ تم عدة تم الطلاق الثلاث أشياء، إيه نعم، فإنه يفسخ. يفسخ. أما إذا كان ما تم الثلاث يطلق. زين، صح، ها صح. طيب، نقول أن ينظر للمصلحة، يعني ينظر إلى مصلحة الزوجة ومصلحة الزوج جميعا. ومثل ما ذكرتم قد يكون الزوج طلق طلقتين، فكونه يوقع عليه الطلقة الثالثة تبين بيننا كبرى، وهذا ليس في صالح الزوجين، يعني هذا ليس في صالح الزوجين. حتى لو كان بينهما شقاق ليس في صالحين، ربما أن الشقاق يزول ويصعب عليه ماذا؟ يصعب عليه أن يرجع إليها، لا بد أن ينكحها زوج غيره ثم يطلق إلى آخره. لكن لو فسق يكون الأصلح هنا الفسخ، لأن الزوجة تملك نفسها بالفسخ، ما يملك أن يراجعها. لو فرضنا أن في شقاق بينهما مضارة، فالزوجة الآن ملكت نفسها لا يملكها إلا بعقد جديد، لكن ربما أنه يستقيم ويتوب ويعود إلى رشده، واضح، ويعقد عليها وترضهي، يكون الأمر واسع. فنقول إذا كان الزوج طلق طلقتين فليس من المصلحة أن يوقع القاضي طلقة ثالثة إطلاقا، هذا ليس من المصلحة، حتى لو كان هناك شقاق أو نزاع بينهما ليس هذا من المصلحة. وإن كان لم يطلق طلقتين وإنما طلق طلقة واحدة أو ما طلق شيء، لم يطلق شيئا، فينظر القاضي، ينظر المصلحة، قد تكون المصلحة أن يفسخ لكي لا يتمكن من المراجعة لوجود الخلاف والشقاق والمضارة، حتى يتوب، إذا تاب له أن يعقد عليها، الأمر أمامه واسع. وقد يكون المصلحة ماذا؟ أن يطلق، لأنه إذا حصل له طلاق يتمكن من المراجعة، لأنه قد بدأ مثلا من القرائن أنه يعود ويتوب إذا طلق عليه ونحو ذلك. المهم أن القاضي ينظر ما هو الأصلح للزوجين، لكن كونه يوقع طلقة ثالثة هذا ليس من المصلحة إطلاقا. قال وعلى هذا نفهم أن كلام المؤلف فيه نظر، يعني قوله يقول طلق واحدا أو أكثر، يعني ولو ثلاث طلقات هذا خطأ، أو فسخ. وكذا من ترك الوطأ ضرارا بلا عذر، إذا ترك الوطأ مضارة يعني ما حلف، هذا رجل ترك وطأ زوجته مضارة بها ولم يحلف، هل يكون موليا أو لا يكون موليا؟ على كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه يكون موليا، أنه تضرب له المدة 4 أشهر إلى آخره كما تقدم في الإيلة. والرأي الثاني أنه لا يكون موليا، يعني إذا ترك وطأ الزوجة إضرار، لأن الله عز وجل قال للذين يؤلون من نسائهم يحلفون، وهذا ما في حلف، هذا ليس فيه حلف، فالصحيح في ذلك أنه لا يكون موليا، لأن الإيلة لا بد فيه من الحلف وهنا ليس فيه حلف. وعلى هذا نقول لا حاجة إلى ضرب المدة، المرأة تطالبه مباشرة، تطالبه إما أن يفيء وإما ماذا ها أن يطلق. إما أن يفيء وإما أن يطلق، ولا حاجة إلى ماذا ها إلى ضرب المدة، نقول المدة هذه لا حاجة إليها، نعم، إما أن يفيء وإما أن يطلق ولا حاجة إلى أن يضرب مدة، نعم، لأنه لا بد من اليمين وهنا ما في يمين. وقال المؤلف رحمه الله ضرارا بلا عذر، لو كانت ترك الوط ليس ضرارا فإنه لا يكون موليا، نعم لا يكون موليا، كما لو تركت عفة أو تركت فرضا من الفرائض ونحو ذلك وهجرها تأديبا لها هنا لا يكون موليا. قال وإن ادعى بقاء المدة أو وطأ ثيب صدق بيمينه، لو أنه قيل له المدة انتهت 4 أشهر انتهت، إما أن تفي وإما أن تطلق، قال لا المدة حتى الآن باقية، فيقول لك يصدق، لأن الأصل بقاء المدة، الأصل أن المدة لا تزال باقية. أو ادعى وطأ ثيب صدق بيمينه، قال أنا وطئت، أنا قيل له بأن المدة قد مضت ولم تفي، قال لا أنا وطئت بعد شهر من اليمين وطئت أو بعد شهرين جامعت، يقول لك المؤلف رحمه الله يصدق، لأن هذا أمر لا يعلم إلا من جهته، هذا أمر لا يعلم إلا من جهته. وقوله وطأ ثيب يخرج ماذا؟ البكر، لأن البكر هذه أمرها يعلم، لكن بالنسبة للثيب هذا يصدق. أما الثيب فالقول قولها، نعم. قال رحمه الله باب الظهار، تقت بكر الظهار، ها تقت بكر، أيوة أي إذا كانت بكرا القول قول بكر، نعم. قال باب الظهار، الظهار في اللغة مشتق من الظهر، والظهر يطلق على معان، يطلق على معان منها القوة والغلبة والظهور والعضو المعروف إلى آخره، يعني الظهر، يعني مادة الظهر هي تطلق على معان كما ذكرنا منها القوة والغلبة والظهور والتبين والعضو المعروف إلى آخره. وأما في الاصطلاح، أما في الاصطلاح فهو أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد، أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد، ودليله من حيث الدليل واضح، القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. والسنة في مظاهرة أوس بن الصامت رضي الله تعالى عنه من زوجته، والإجماع قائم عليه في الجملة. وأما دليل أما حكمه فكما أسلفنا، يقول لك: محرم كإيلاء. نعم محرم، نعم حكمه كما سلف له حكمان. الحكم الأول الحكم التكليفي فهو محرم، ولهذا يعني أو يدل لهذا أن الله عز وجل قال: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فهذا الكلام يعني كونه يقول زوجته عليه كظهر أمه منكر وزور، زور يعني كذب، منكر في باب الإنشاء يعني كونه ينشأ التحريم هذا إنشاء منكر، وزور كذب، ليست زوجته التي أحلها الله عز وجل عليه محرمة كتحريم أمه، كتحريم أمه. وأما حكمه الوضعي، حكمه الوضعي فيصح صحيح وإن كان محرما تترتب عليه آثاره إذا وجد شرطه. نعم إذا وجد شرطه نقول بأنه يصح ترتب عليه آثاره. قال رحمه الله تعالى: نعم محرم كيلا، فمن شبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أبدا أو إلى أمد، أو أنت علي كظهري أو إلى أمد كأنت علي كظهري أو بطن أمي من رضاع أو كحماتي، أو فلانة الأجنبية أو فلان ونحوه فقد ظاهر. هذه عدة أقسام ذكر المؤلف. نعم عدة أقسام. القسم الأول أن يشبه زوجته بأمه، نعم أن يشبه زوجته بأمه بأن يقول: أنت علي كظهر أمي. فهذا ظهار بالاتفاق، هذا ظهار بالاتفاق للآية التي سلفت: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. القسم الثاني قال المؤلف: بمن تحرم عليه أبدا، أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه على سبيل التأبيد كجدته، كجدتها، كجدته أو أخته، يعني أن يقول: أنت علي كظهر جدتي أو كظهر أختي أو كظهر عمتي أو خالتي، حتى قال لك المؤلف: ولو من رضاع. المؤمنة تحرم عليه على سبيل التأبيد، فهل هذا ظهار أو ليس ظهارا؟ إذا شبهها بمن تحرم عليه على سبيل التأبيد هل هو ظهار أو ليس ظهارا؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فالجمهور يرون أنه ظهار، يعني جمهور العلماء يقولون: إذا شبهها بمن تحرم عليه على سبيل التأبيد أنه ظهار. لأن الله عز وجل قال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وهذا منكر من القول وزور. وأيضا أن المنكر هنا موجود لشبه هؤلاء بالأم، من حيث إنهن يحرمن على سبيل التأبيد، فالنكارة موجودة هنا، النكارة موجودة. والكذب موجود. والرأي الثاني رأي الظاهرية، الظاهرية يأخذون بالظاهر، يخصون الأمر بأي شيء؟ بالأم فقط، اقتصار على مورد النص. وفي قول الشافعي، قول الشافعي في القديم يقول لا يكون ظهارا إلا بالأم والجدة، لأن الجدة أم، الأم والجدة، وهذا قريب من قول الظاهرية، لا يكون ظهارا إلا بالأم والجدة، لأن الجدة أم. والأقرب في هذا يعني ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله، وأن الظهار يكون لكل من تحرم على سبيل التأبيد، لوجود النكارة، لوجود النكارة. قال المؤلف رحمه الله تعالى أو إلى أمد بمن تحرم عليه أبدا أو إلى أمد، هذا القسم الثالث، أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه على سبيل التأقيت، نعم ليس على سبيل التأبيد وإنما على سبيل التأقيت، فهذا موضع خلاف. يعني كان يقول أنت علي كظهر أختك، أخت الزوجة محرمة ها على سبيل التأقيت إلى أمد، أو كظهر عمتك أو خالتك أو فلانها الأجنبية، كل هذا على سبيل التأقيت، فهل يكون مظاهرا أو لا يكون مظاهرا؟ المشهور من المذهب كما ذكر المؤلف أنه يكون مظاهرا، وهذا رأي مالك، يعني مالك والحنابلة يرون أنه يكون مظاهرا، وعند أبي حنيفة والشافعي أنه لا يكون مظاهرا، أنه لا يكون ظهارا. أما الحنابلة والمالكية فهم يستدلون بالآية أن الله عز وجل قال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، قالوا هذا منكر من القول وزور ويكون مظاهرا. والرأي الثاني أنه لا يكون مظاهرا، لأن الظهار إنما ورد في الأم، الظهار ورد في الأم، الأصل يقتصر على الأم، لكن من تحرم على سبيل التأبيد في معناها، أما من تحرم على سبيل التأقيت فليست في معنى الأم، فهو إن كان فيه نكارة إلا أن هذه النكارة ليست كالنكارة في القسم الأول والثاني إلى آخره. ويظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الشافعية والحنفية أنه الصواب، وأنه إذا شبه زوجته بمن تحرم عليه على سبيل التأقيت أنه لا يكون مظاهرا، لأن التشبيه هنا ليس في القبح كالتشبيه بالأم، هو الأصل ما ورد إلا في الأم، فألحقنا من كان على سبيل التأبيد، لكن من كان على سبيل الأمد لا يقوى على الإلحاق، نعم لا يقوى على الإلحاق. الجامع هنا، هناك فرق، هذه تحل وهذه ما تحل، هذه ربما تحل وهذه ربما لا تحل، فالصواب في ذلك ها ماذا؟ أنه لا يكون ظهار، لكن ماذا يكون؟ ها يمين، نعم نقول كيف على حسب ها أيوة كيف إلى؟ كيف جعلته إلى بس؟ كيف جعلته إلى؟ ما أخذ شروط الإلى؟ وين الحلف؟ نقول هنا يعني يأخذ حكم التحريم، يعني يأخذ حكم التحريم، هذا اللي يظهر حكم حكم اليمين كأنه حرمها، وإن نوى الطلاق، من نوى الطلاق فإنه يقع عليه طلاق، يعني لا نحكم بأنه ظهار. يعني لو قال لزوجته أنت علي كظهر أمي ونوى الطلاق، وش الحكم؟ ها؟ كيف؟ ظهار، ما يكون طلاق، لأنه في الأصل أنه طلاق، في الأصل أنه طلاق، لكن وفي الجاهلية أنه طلاق، في الأصل وفي الجاهلية أنه طلاق، لكن الشارع نقله من الطلاق إلى الكفارة، كفارة مغلظة. ما نقول في هذه الحالة بأنه طلاق، لكن إن حكمنا بأنه ليس ظهار التشبيه على سبيل التأقيد، نقول هذا حكم حكم التحريم يمين. وإن نوى الطلاق يكون طلاق، لأن ما نحكم بأنه ظهار، لكن نقول كتحريم الزوجة كما سيأتي. طيب، قال نعم ولو أو نعم أنت علي كظهري أو بطن أمي من رضاع أو كحماتي، يعني أم الزوجة، أو فلانها الأجنبية تقدم، أو فلان ونحوه فقد ظاهر. هذا القسم كم؟ الرابع. الرابع، القسم الرابع، أن يشبهها بظهر ذكر، أن يشبهها بظهر ذكر، كأن يقول أنت علي كظهر أبي، نعم أنت علي كظهر أبي أو كظهر أخي أو كظهر زيد من الناس، فهل يكون مظاهرا أو لا يكون مظاهرا؟ المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أنه يكون ظهارا، وهذا قال به طائفة من المالكية، المذهب قال به طائفة من المالكية أنه يكون ظهارا، والرأي الثاني أنه لا يكون ظهارا، قول أكثر أهل العلم أنه لا يكون ظهارا. نعم، وهذا القول هو الصواب، وكونه عدم ظهار في هذا القسم أظهر منه في القسم الذي قبله، لأن ظهر الذكر ليس محل الاستمتاع، يعني أصلا ليس محل الاستمتاع، فنقول بأنه ليس ظهارا، لأن النكارة هنا ما تكاد توجد، وإن كانت توجد لكن فيها بعد، لأنه أصلا ليس محل الاستمتاع، يعني كما لو قال أنت علي كهذا الجدار، نعم هذا ليس محل استمتاع الذكر، وعلى هذا يكون حكمه حكم ما تقدم، نقول كما تقدم يكون أقل أحواله أنه كالتحريم، أو نقول بأنه كالتحريم. فقد ظاهر كأنت علي حرام. طيب، بقينا أيضا، هو قال لك المؤلف في أول الكلام قال فمن شبه زوجته أو بعضها، بعض الزوجة، وش قال؟ قال يدك علي كظهر أمي، أو رأسك علي كظهر أمي، أو شبه الزوجة ببعض الأم غير الظهر، ها وش قال؟ قال أنت علي كبطن أمي أو كرجل أمي، واضح؟ أو شبه عضوا بعضو آخر، يدك علي كيد أمي، أو رأسك علي كيد أمي أو كرجل أمي. وش الحكم في الأقسام الثلاثة؟ الأقسام الثلاثة التشبيه بالعضو، الصورة الأولى ها أن يشبه زوجته بعضو غير الظهر، أنت علي كرأس أمي كيد أمي إلى آخره. الصورة الثانية أن يشبه عضوا من الزوجة بظهر الأم أو بظهر الأم. يدك علي كظهر أمي، رجلك علي كظهر أمي. الصورة الثالثة أن يشبه عضوا بعضو آخر، كأن يقول يدك علي كيد أمي أو كرجل أمي أو رجلك علي كبطن أمي ونحو ذلك. فما الحكم في هذه الأقسام الثلاثة؟ هذه الأقسام يعني كثر كلام العلماء رحمه الله حولها، والخلاصة في هذا أما المذهب فيرون أنه ظهار إلا إذا كان العضو مما ينفصل. نعم المذهب أنه يرون أنه ظهار، والمالكية يفرقون بين ما كان مكان للتلذذ وما ليس مكان للتلذذ إلى آخره. والصحيح في هذا، الصحيح في هذه الأقسام أنه لا يكون ظهارا، لأن الظهار الذي جاء في الشرع هو أن يشبه جملة زوجته بظهر أمه. لكن نقول، نحن نقول خلاصة في ذلك أنه لا يكون ظهارا، نعم لا يكون ظهارا إلا إذا شبه جملة زوجته بظهر أمه، هذا الذي ورد في الشرع. إلا إذا كان التشبيه فيه ما يقتضي التشبيه بالوطن، إلا إذا كان التشبيه فيه ما يقتضي التشبيه بالوطن، يعني التشبيه وطأ الزوجة بوطأ الأم، نقول هنا ظهار، أو وطأ الزوجة بوطأ من تحرم عليه على سبيل التأبيد، نقول هنا ظهار. هذا الخلاصة. فمثلا لو قال أنت علي كفرج أمي، نقول هنا ظهار، كظهر أمي ظهار، كبطن أمي ظهار، لكن كرجل أمي لا يظهر أنه ظهار، أو رأس أمي لا يظهر أنه ظهار، أو كيد أمي أو كيد عمتي أو خالتي هذا لا يظهر أنه ظهار. المهم الخلاصة أن تشبيه العضو بالعضو أو الزوجة بالعضو أو العضو بالأم بظهر الأم، نقول هذا لا يكون ظهار إلا إذا كان فيه ما يقتضي تشبيه الوط بالوط، تشبيه وط الزوجة بوط الأم أو من تحرم عليه على سبيل التأبيد كما مثلنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كأنت علي حرام. هذا القسم كم؟ الخامس. نعم القسم الخامس أن يقول لزوجته أنت علي حرام. وهذه المسألة سبق أن أشرنا إليها وذكرنا أن تحريم الزوجة فيه خلاف كثير بين أهل العلم، وأفرد في رسائل، نعم أفرد في رسائل، وبعض العلماء كابن القيم ذكر فيه 20 قولا، ومن العلماء من ذكر فيه 14 قولا، ومنهم من ذكر فيه 17 قولا إلى آخره. المهم أن المذهب أن تحريم الزوجة ظهار، أن تحريم الزوجة ظهار حتى لو قصد اليمين. والرأي الثاني نعم هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن تحريم الزوجة ظهار، لكن شيخ الإسلام كما أشرنا فيما سبق يستثني ماذا؟ اليمين، إذا كان يمينا فإنه لا يراه ظهارا. والرأي الثاني في هذه المسألة رأي الظاهرية، يقولون بأنه لغو، لأن قوله أنت عليه حرام هذا عمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون ملغى. نعم يكون ملغى. والرأي الثالث أنه يمين تكفر. نعم الرأي الثالث أنه يمين تكفر. قد ذكر ابن القيم رحمه الله أنه صح عن أبي بكر وعمر وابن عباس وعائشة وزيد وابن عمر. ابن القيم رحمه الله ذكر أنها يمين صح عن أبي بكر وعمر وزيد وعائشة وابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. والرأي الثالث التوقف أو الرابع توقف، وهذا قال به الشعبي رحمه الله، وقد ورد عن علي رضي الله تعالى عنه، صح عن علي رضي الله تعالى عنه. والرأي الرابع والخامس إلى آخر، يعني أتباع الأئمة يفصلون، الحنفية لهم تفصيل والشافعية لهم تفصيل إلى آخره. والصواب في هذا كما سلف أن تحريم الزوجة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يقصد بذلك اليمين، أن تحريم الزوجة يقول بأنه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يقصد اليمين، يعني يقصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، كان يقول إن لم أذهب فزوجتي علي حرام، أو إن ذهبت أو إن دخلت على زيد أو كلمت زيد أو أكلت من طعام بكر أو إن لم تدخل أو حرام علي إن تدخل، وهكذا يقصد الحث والمنع أو التصديق أو التكذيب، ها؟ فنقول بأن هذا يمين، يعني نقول بأنه يمين. لكن مع ذلك الحلف بالتحريم يعني يقع فيه كثير من الناس اليوم، وقد ذكر بعض علماء المالكية أنه يعزر ليحلف بالتحريم أو يحلف بالطلاق، كثير من الناس يحلفون بالطلاق، علي الطلاق، أنت طالق إن ذهبت إلى آخره، هذا يعزر، لأن الله عز وجل قال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، إما أن يحلف بالله أو يسكت، يسكت. لماذا تحلف بالطلاق أو تحلف باليمين بالتحريم أو تحلف بالظهار أو نحو ذلك؟ على كل حال نقول إن قصد بتحريمه اليمين، ها، فحكمها حكم اليمين. هذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وإن قصد التحريم، قصد التحريم، فذكرنا الخلاف، المذهب أنه ظهار وهو اختيار شيخ الإسلام، والصواب في ذلك أنها يمين حتى ولو قصد التحريم. يعني إن قصد اليمين فهذا ظاهر أنه يمين، لكن إذا ما قصد اليمين وإنما قصد التحريم فالصواب أنها يمين. وكما ذكر ابن القيم يقول صح عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وعائشة وزيد إلى آخره. وهو اللي دل له القرآن، الله عز وجل يقول: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فدل على أن التحريم فيه كفارة يمين، فيه كفارة يمين. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيحين: الحرام يمين يكفرها، يقول الحرام يمين يكفرها. نعم، فنقول بأنها يمين إلا إذا نوى الطلاق، كما ذكر الشوكاني رحمه الله، إذا نوى الطلاق فإنه طلقة، قد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم ذلك، لأن أقل أحواله أن تكون كناية. فالخلاصة في ذلك، ها، ثلاث أقسام: إن نوى اليمين قصد اليمين فيمين، قصد التحريم يمين، قصد الطلاق طلقة. نعم، قصد الطلاق طلقة، هذه الخلاصة. قال ويصح منجزا ومعلقا، يعني يصح الظهار منجزا غير معلق، كان يقول أنت علي كظهر أمي هذا منجز، ويصح أيضا معلق إن قمت فأنت علي كظهر أمي، إن كلمت زيدا فأنت علي كظهر أمي إلى آخره. قال ومطلقا يعني غير مؤقت، أنت علي كظهر أمي، ومؤقتا كأنت علي كظهر أمي لمدة شهر يصح. طيب إذا مضى الشهر ولم يطأ ها تلزم كفارة ولا تلزم كفارة؟ لا تلزم كفارة، يعني لو أنه مسها قبل مضي الشهر وجبت عليه الكفارة، لكن إذا مضى الشهر ولم يطأ فإنه لا تجب عليه الكفارة. قال ويحرم قبل كفارة وطء ودواعي من مظاهر من مظاهر منها، ولا تستقر الكفارة إلا بالعود وهو الوطء. الله عز وجل قال يعني إذا ظاهر المظاهر فإنه يقول لك المؤلف يحرم عليه أن يطأ حتى يكفر، بل يحرم عليه أيضا المباشرة، نعم حتى المباشرة، نعم مباشرة المرأة التي ظاهر منها يحرم عليه حتى يكفر. ها والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال والذين يظاهرون الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعمل خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. فقال الله عز وجل قال الله عز وجل في الرقبة تكفير بالرقبة من قبل يتماس، وقال الله عز وجل في الصيام صيام الشهرين من قبل أن يتماس. فعندنا المكفر لا يخلو من ثلاث حالات، نعم المكفر لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يريد أن يكفر بالعتق لقدرته عليه كما سيأتينا، ها فما الحكم حكم الوطء؟ حكم مباشرة سيأتي، لكن ما حكم الوطء؟ ما يجوز بالاتفاق، والقرآن صريح في هذا. الحالة الثانية أن يريد أن يكفر بالصيام بعجز عن العتق، ها ما حكم الوطء هنا؟ لا يجوز، لا يجوز، نعم والقرآن صريح في ذلك من قبل يتماس. الحالة الثالثة أن يريد أن يكفر بالإطعام لكونه يعجز عن الصيام، فهل له أن يطأ أو ليس له أن يطأ؟ الجمهور جمهور العلماء ليس له أن يطأ، جمهور العلماء ليس له أن يطأ. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل قال في الصيام الذي مدته شهران متتابعان، مدته شهران، قال الله عز وجل من قبل أن يتماسه، فالإطعام الذي ينقضي في ساعة ونحو ذلك من باب أولى. إذا كان الصيام منع الذي مدته طول منع من الوطء حتى ينتهي من الصيام، فلا أن يمنع من الإطعام الذي ينقضي في ساعة ونحو ذلك من باب أولى. وهذا الحقيقة أنه قياس جلي، نعم قياس جلي وظاهر، ويدل لهذا أيضا حيث ابن عباس وإن كان في ضعف مرسل: لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. الرأي الثاني رأي أبي حنيفة، نعم رأي أبي حنيفة، وأنه إذا أراد أن يكفر بالإطعام فلا بأس أن يطأ، لأن الله عز وجل سكت عنه، وما سكت الله عنه فهو عفو، ما سكت الله عنه فهو عفو. لكن مع ذلك نقول الأقرب في هذه المسألة هو رأي الجمهور، لأن القياس جيد جلي، ولا نسلم بأن الله سكت عنه، لأن الله ذكره في الصيام، الله عز وجل ذكر عدم الوطأ في الصيام من باب أولى الإطعام، الشريعة ما تفرق بين المتماثلات، فالصواب في ذلك أنه لا يجوز له أن يطأ، ولأن هذا أحوط وأبرى للذمة، فإذا أراد أن يكفر بالإطعام لا يجوز له أن يطأ حتى يطعم من باب أولى. طيب بقينا المباشرة، هل له أن يباشر أو ليس له أن يباشر؟ نعم، هل له أن يباشر أو نقول ليس له أن يباشر؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فعلى ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه ليس له أن يباشر، لأنه قال: ويحرم وطء ودواعيه. المؤلف يقول يحرم وطء ودواعيه، وسواء أراد أن يكفر بالعتق أو أراد أن يكفر بالصيام أو أراد أن يكفر بالإطعام فإنه ليس له أن يباشر. قل ليس له أن يباشر، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو قول أكثر أهل العلم، قول أكثر أهل العلم. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني أن المباشرة مباحة لا بأس به، لأن الله سبحانه وتعالى قال: من قبل أن يتماس. والمسيس نعم من قبل أن يتماس، والمسيس المراد به ماذا؟ الوطء. وكما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المس والمسيس الوارد في القرآن، المس والمسيس والمباشرة يعني الواردة في القرآن، المراد بها الوطء، ولكن الله عز وجل يكني. والرأي الثاني قالوا بأنها محرمة، قالوا بأن المسيس حرم لأنه وسيلة إلى الوطء المحرم، وما كان وسيلة الوطء ما كان وسيلة إلى محرم فإنه محرم. أصبح عندنا المباشرة فيها رأيان: الرأي الأول أنها محرمة لأنها وسيلة إلى الوطء المحرم، والوسائل لها أحكام المقاصد. والرأي الثاني أنها مباحة لأن المسيس الوارد في القرآن يراد به ماذا؟ الوطء. والأقرب في هذه المسألة التفصيل، نعم الأقرب في هذه المسألة التفصيل، وهو أن يقال: إذا كانت هذه المباشرة ستؤدي إلى الوطء المحرم فنقول بأنها محرمة، يعني إذا غلب على ظن الإنسان أو علم أنه إذا باشر فإنه سيقع في الوطء المحرم فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز. وإذا كان يعلم من نفسه أنه إذا باشر فإنه لن يقع في الوطء المحرم، ونقول بأن هذا جائز ولا بأس به. ونظر ذلك الصائم، نعم الصائم يباح له أن يباشر ما لم يعلم أو يظن من نفسه أنه سيواقع، فإذا كان ذلك فإن نقول بأنه محرم ولا يجوز. نعم. قال: ولا تستقر الكفارة إلا بالعود وهو الوط. الكفارة تجب بالظهار، لكن متى تستقر؟ يعني متى تستقر في ذمة المظاهر؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنها تستقر في ذمة المظاهر بالعود، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ثم يعودون لما قالوا، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحر رقبة من قبل أن يتماسا. لكن ما هو العود؟ يعني لا تستقر الكفارة في ذمة المظاهر إلا بالعود، لكن ما هو العود؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمه الله اختلاف كثير إن شاء الله، ونكملها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. الله أعلم.